ننتقل إلى سنن أبي داود. تفضل. باب الرجل يبول في الإناء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله. بعد، قال الإمام أبي داود رحمه الله: باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. قال الإمام حدثنا. طبعا وكأنه يقول باب جواز أن يبول الرجل في الإناء ويضعه عنده. هذه المسألة لك أن تتصورها، يعني هل في هذا العصر الزمن المعاصر وأنت فيه تستطيع أن تفعل ذلك؟ لا، هذا يمكن أن تفعله وأنت في الصحراء وأنت في سفر مثلا، بأن يكون معك كما بال بعضهم في الطيلسان أن تفعل ذلك مضطرا، أما في هذه الأزمنة فلا. لكن لك أن تعتذر وتتصور ذلك، كيف كان الإنسان يفعل ذلك؟ له قطح من عيدان أو إناء أواني بال فيها الإنسان ويجعلها تحت السرير. تصور هذا بأنه إيش؟ بأنه كانوا في الأزمنة السابقة لا كنف في البيوتات، ما في كنف، ما فيش كنيف أجلكم الله، وكانوا يذهبون إلى الصحراء، فربما قام من الليل ولم يرد مساحة من الوقت لأن يذهب إلى أن يبعد المذهب فيفعل ذلك، فكان الأسرع له أن يفعل هذا، أن يبول في في في أواني عنده يضعها إلى وقت ما ثم بعد ذلك يخرج بها إلى الصحراء، حتى تتصور الباب الذي سيأتي. نعم، وهذا يتصور في المستشفى، نعم، أو في المريض الذي على السرير ولا يجد قوة بدنية أن يذهب ليقضي حاجته، فله أن يفعل ذلك، وقد فعل وسلم ذلك ويوضع تحت السرير. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع، وهو ثقة ثبت. قال أبو حاتم: ثقة مأمون. وإذا قال لك أبو حاتم عن راوي ثقة مأمون فاجعله في السماء، لا تعد عليه بنواجز، اجعله في السماء. أبو حاتم يقول عن الشافعي كل الشافعي صدوق، فإذا قال عن راوي بأنه ثقة مأمون فهذا الذي بلغ المنتهى. وأيضا قد عدده ذلك بأن النسائي، وهو شديد أيضا عزيز جدا في التوثيق، النسائي قال ثقة، فإذا هو ثقة ثبت. محمد بن عيسى الطباع ثقة ثبت وروى له الجماعة. حدثنا حجاج. حدثنا حجاج هو الأعور، حجاج محمد الأعور المصيصي، وهو أيضا من الثقات، روى له الجماعة وإن كان قد تغير بآخره. عن ابن عن عن عن, عن ابن جريج. جريج عبد العزيز بن جريج، وهو أيضا من الثقات الأثبات، لكنه من المدلسين، ولكنه فح كما قال الذهبي وغيره، إذا قال حدثنا فعد عليه بنواجذ، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن حكيمة. عن حكيمة بنت أميمة. حكيمة بنت أميمة روى لها أبو داود والنسائي وإيش وابن ماجه، وهي ضعيفة مقبول. قال إن الحافظ حجر قال في التقريب مقبولة، هو عنده مقبول يعني لين الحديث إلا أن يتابع، وهذا في المجاهيل، هو يقول ذلك في المجهول الذي ترتفع جهالته بعض الشيء، فهي أصالة يعني قليلة الرواية وليست من يعني من تم ضبطه، ففيها بعض الضعف وإن كان الحديث صحيح. عن أمها. عن أمها صحابية رضي الله عنها أرضاها، أميمة بنت رقيقة، هي صحابية، أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول في فيه بالليل. يبول إيه يا حبيبي؟ يبول فيه بالليل. طيب أنت راجع كده، أنت إيش قلت؟ المهم الحمد لله، نعم بالليل، جزاك الله خير. ما أدري أنا أدخل على الباب الثاني أم لا، لكن نشرح هذا الأول. تفضل. قال ابن الأعرابي: حدثناه هلال ابن العلاء، حدثنا حجاج به، يعني شيخ آخر. هذا الحديث حديث عظيم كما قلنا، يبين لنا الآداب بأن هذه الشريعة الغراء ما تركت شيئا إلا وبيانته، ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا وسعت الأمر للتربية. ولذلك جاء اليهودي يحسد هذه الأمة، هم قوم حسد، أتوا إلى سلمان فحسدوهم، يقولون أولا قالوا لعمر بن الخطاب: عندكم آية في كتاب الله؟ لو كانت عندنا لاتخذنا اليوم عيدا. قال: ما هذه الآية؟ فقال: إني لا أعلم الآية، وأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت في عرفة وهو يوم عيد، اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك يحسدوننا على ذلك. وأيضا لما جاءوا إلى سليمان قالوا: هذا صاحبكم ما ترك لكم شيئا إلا علمكم إياه. فقال سلمان: نعم والله، حتى أنه علمنا كذا، وذكر كلمة تبين آداب قضاء الحاجة. ولذلك أبو موسى الشعري قال: مات النبي سلم يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه الخبر بوحي من الله جل في علاه. من هذه الأداب أداب قضاء الحاجة، وأيضا أداب استثمار الوقت، بأن الإنسان إذا ضاق عليه الوقت ماذا يفعل؟ أولا من أداب قضاء الحاجة هو الاستتار، أولا أنا أفعل ذلك عشان أخذكم بعيدا. الاستتار أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هو كبير، أما أحدهما فكان، وهذا الشاهد الذي أريده، فكان لا يستتر من بوله، يعني الرذاذ يرجع عليه، ولا يستتر أيضا إيش العورة تظهر، لا يستتر. وفي الرواية الأخرى لا يستنزه من بوله، يعني لا يستنجي. الغرض المقصود الاستتار هو الأصل الأصيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صحيح أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وأذهب أنا وراءه والغلام مع الإداوة، إداوة الماء وإيش والعنزة اللي هي كالرمح. لما قال علماؤنا أما العنزة أو الرمح يركزها يغرزها النبي صلى الله عليه وسلم ليضع عليها الثوب فيستتر عند قضاء الحاجة، أو يغرزها بعد ذلك أيضا يتخذها سترة عندما يصلي، والماء ليستنجي وأيضا يتوضأ. وفي سنة أبي داود أيضا سيأتي بسند صحيح أن السلام كان إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد المذهب، هذا الأدب الآخر، لأن فيه استتار وأيضا فيه عدم إذاء الآخرين، العلة الأخرى عدم إذاء الآخرين. وأيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مكان ما أراد قضاء الحاجة فدعا شجرتين ليستتر بهما ويقضي حاجته، فأتت الشجرة الأولى ثم أتت الثانية فانضمتا حتى استتر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهما فعادت كل واحدة إلى مكانها. معجزة هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر. فمن الأدب أن يستتر، ومن الأدب أن يبعد المذهب. لكن هنا العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبعد المذهب، لكن استتار معلوم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، وكان يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر إذا كره، فهذا من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنس كان يصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي. فكان يستتر لكنه ما أبعد المنزل. ليش ما أبعد المنزل؟ لعلل. الأولى أولا لبيان الجواز، بأن من كان مضطرا أو كان في مقامه فليفعل ما فعل، وهذا حدث بالفقه مع بعض من كان يجلس لابن عيينة. كان لما يأتي المحدث ليجلس وتكتظ المجالس بالتحديث، فأحدهم كان يبيت ليلتين قبل يوم الدرس. نحن الآن الحمد لله نقول يا رب يمشي، يا رب يخلص، ما تقرأ انتهى الموضوع. ليلتين قبل عقد المجلس ينتظر. طبعا ليلتين قل لا يأكل ولا يشرب، لكنه إذا يعني النسيم الحلو له البارد لابد أن يجري بعض الدماء التي في عروقي، فيذهب فلابد أن يلجئ إلى أن يذهب لقضاء الحاجة. فكان أجلكم الله يبول في طيلصاني مخزنه من أجل أن يجلس فلا يتحرك فلا يؤخذ مكانه. فنقول هذا أصل له، لما علي بن سلم يبول في عيدان في أواني ويجعلها تحت السرير من أجل ألجأته لإيش الحاجة، ألجأته الحاجة إلى ذلك. هذا الأول، والسائل بيان الجواز. الأمر الثاني إذا ألجأته الحاجة فليفعل ذلك. الأمر الثالث بأن بن سلم في وقت الليل عنده ما يشغله، لو ذهب إلى الخلاء ورجع ضاع منه وقت طويل، ضاع وقت طويل قد يخلو به بربه، وقد أمره الله أمرا جزما في كتابه يا أيها المزمل أكمله، قم الليل، الليل كل الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليل. ولذلك الإنسان كان يقوم حتى تتورم القدم، فكان ينجز من أجل إيش؟ من أجل حفاظا على الأصلح. لذلك علمانا يقول قد يفوت الفاضل الأولى، يعني يفعل خلاف الأولى، يفوت الفاضل الأولى من أجل إيش؟ المصلحة الأعظم، وهي المصلحة الأعظم هو الآن بين يدي الله جل وعلا يكون قائما بالليل. فإذا هذه بالنسبة لشرح الحديث الذي سلم كان له عيدان، قطح من عيدان يبول فيها ويضعها تحت السرير. هذا الحديث رواه ابن عبد البر، أخذه يعني ذكر هذا الحديث في التمهيد وذكر له زيادة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بال في الإناء ففي الصباح سأل الجارية أين الإناء، فقالت الإناء، فنظر الإناء فلم يجد فيه شيئا، فسألها أين الإناء، أين ما كان في الإناء، فقالت هنا في مكان أمين، يعني شربت هذا الإناء. ويقولون بركة، وأم أيمن هي التي بركة جارية تسمى تدعى بركة، هي التي فعلت ذلك. تعلق بها بعض أصحاب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، تعلقوا بها وجه عند الشافعية، تعلقوا بمثل هذه القصة بأن بول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنجس، والقوم أيضا يقولون بذلك، وهذا عن اعتقادهم، لأنهم يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طين، لكن غير هذه إيش؟ غير هذه الطين، كان يعني من أرض سوداء وحمراء وصفراء وخضراء. قالوا لا، هو لم يخلق من تراب، النبي من نور، خلق من نور. ولذلك هم يقولون ليس له ظل، ليس له، هذا من الغلو. إذن لو من نور يبقى سيتبول إيش؟ نورا لا بولا، هو هذا الذي عنده. فلذلك يقولون بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر لأنه لم يخلق مما خلق منه البشر، وهذا خطأ مبين وهذا ضلال مبين. أودى بهم إلى أنهم وصلوا بالغلو للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من دون الله جل في علاه، توسلوا به ثم بعد ذلك سألوه من دون الله جل وعلا لتفريج الكروبات ولقضاء الحاجات. وقال قائلهم في مدح النبي: ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض النبلاء من الحكماء العلماء قال: ما ترك الرجل لربه شيء من، قال من جودك الدنيا، وإيش ضرة الدنيا؟ يعني من جودك الدنيا والآخرة. طيب، ومن علومك علم اللوح المحفوظ والقلم، ما ترك الله شيئا. هذا الغلو في النبي. لذلك هم يتمسكون بهذه القصة ويقولون بول النبي إيش؟ طاهر. لذلك قال المبتدع الضال: ونتبرك ببول النبي. وهذه كما قلنا يعني إن لم تكن فيها من فجاجة ما يتبنون ومن الجهل المركب ففيه ما يخالفه الفطر، لأن الإنسان بشر كالبشر. قال الله تعالى أمره أن يقول: قل إنما أنا ملك مثلكم. استغفر الله، لست كده. إيش قال؟ إنما أنا بشر مثلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فبشرية الإنسان من علامات المعجزات. فهذه القصة قصة لم تصح، ولو صحت لقلنا أخطأت بركة، وهذا لا تقر عليه، والمسلم لا يقرها على مثل ذلك. المسألة الثانية هو أن الإمام قد ساق هذا الحديث لأمر ما بعد بيان الجواز، أيضا كأنه يقول عندي إشكال وحل الإشكال على هذا، لأنه قد ورد في الطبراني بأنه قال أن المسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، كأنه بسياق لهذا الحديث يرد على من يستدل بهذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول. دعنا الآن من ثبوت الحديث وإسناد الحديث، لكن نتفقه الحق بأن الملائكة لا تدخل مكانا فيه بول أو فيه ما يؤذيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر ذلك. قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، إيش هي؟ البصل والثوم. قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. فإن الملائكة، هذا الشاهد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام يكبر ليصلي، فوجد رجلا فاحت من فمه رائحة الثوم، فأمر به فحمل فأخرجوه من المسجد. قال: فلا يقربن مساجدنا هذه. لذلك قال علماؤنا: ليس من الأدب أن يحدث المرء في المسجد لأنه يؤذي الملائكة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما دام جالسا فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يتكلم، ما لم يقوم، ما لم يحدث، ليست المسألة على الغيبة. ما لم يحدث يعني يخرج ريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ قال: فساء أو درات. فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، تتأذى الملائكة. لكن فعل النبي هنا يدل، وهو ثابت وصحيح، يدل على أن الملائكة لا تمتنع أن تدخل. والحق بأن نقول هذه المسألة ممكن تكون مستثناة، لأن لا رائحة لبول النبي صلى الله عليه وسلم. عرق النبي بأبي هو أمي، هذا ليس بغلو. عندنا الأدلة. أنس رضي الله عنه أرضاه يقول: ما اشتممت مسكا ولا طيبا مثل إيش؟ عرق النبي أطيب من المسك والطيب بأبي هو وأمي. يبقى إذن الإذاء الذي يصل إلى الملائكة يصل بإيش؟ بالرائحة. وهذا ممنوع في بول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ممنوعا فإنه لا يكون بهذه الدرجة يمتنع منها الملائكة، والملائكة تدخل هذا البيت. المسألة، هذه المسألة هي آخر المسائل في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة منها: أولا، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ألا وهي عظم مكان الملائكة من البشر. هو خير صديق لك فلا تؤذيه، هو خير معين لك فلا تؤذيه. والدلال على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا سليمان، قام سليمان محسن الظن بربي، لكن مع إحسان الظن لابد كان محسنا حقا. أتجادل في ذلك؟ سليمان عليه السلام كان محسنا الظن بربي جل في علاه، صحيح ولا لا؟ أراد قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، صحيح؟ تنجب كل واحدة تنجب فارسة يجاهد في سبيل الله، كان محسن الظن بإيه؟ بالله، صحيح ولا لا؟ لكن ما إحسان الظن لابد، هذا الصحيح، إحسان الظن بالله الركن الركين، لكن لابد من الإتمام، والإتمام لابد من الأخذ بإيش؟ بالسبب. ومن أخذ بالسبب فهلوة العمرية، إنه إيه؟ إنه علق بالمشيئة، إنه علق بالمشيئة. وهذا جاء في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما قال ذلك قال له صاحبه في رواية، حتى تعلم تفسير الحديث بالحديث، في رواية قال له الملك، يبقى صاحبه بدل من إيش؟ من الملك، يبقى سمى النبي صلى الله عليه وسلم الملك لك صاحبا، هو خير صاحب. قال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، فولدت إيش؟ امرأة من المئة قطعة من لحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لبغيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخير صديق هو الملك، له مكان عظيم منك، لا سيما وأن الملك يستغفر لك ويدعو لك ويتمنى من الله جل وعلا أن تكون من الناجين. فأيضا مكان الملائكة ألا تفعل ما يؤذي الملائكة، هذه الفائدة الثانية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.